Thank you.

تروحوا المنيل الثاني يا با يا بدر حبيب يا بدر شاد وراني شجر وبلا عليك الناس تمشي لقوني بسفر لا حضران I'm not afraid.